أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به الأعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها، صلوات ربي وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. خف الإيمان والإسلام من الصرادق المقام بديوان عائلة الحاج طه عثمان عبد الغني الجنابرة مركز سوهاج محافظة سوهاج، والموافق اليوم الخميس 22 من شهر صفر عام 1416 هجرية، 20 من شهر يوليو عام 1995 ميلادية. وبمناسبة حضور الحفل المقام بمناسبة عقد قران الأستاذ محمد طه عثمان على كريمة الحاج محمد عبد المغيث الآنسة زينب، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزواج بالرخاء والبنين. ومعنا في هذه الليلة الكريمة عالم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير، بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا رحمة الواسعة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. نعم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولا تحزني القرآن. الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فألقيه في اليم

نعم يتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واصبح فؤاده وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع نعم يا قران. الله الله الله الله اللهم صل على حق النبي. فقالت ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

دونهم امرأتين تزودان. قال ما خطبكما؟ Thank you. قالت احدى إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. تأجرني ثمانية فإن أتممت عشرا فمن أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي. جاءت الشيخ الكبير قالت احداهما يا ابت التاجر الله يكرمك قوي. نعم بارك الله في احد اخوه. قالت احداهما يا ابت الساجد. الله الله الله الله يا اهل القران. الله يبارك في الحج. قالت احداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج. الله الله الله يا القرآن. فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي فلا عذوان علي والله العالم. كانت هذه التلاوة المباركة للقاري الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج. الهندسة الاذاعية مسرى الصوتية سرادق الانارة مقادير توليد محاولاتها اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج.